أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما سيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الذين أوتوا العلم ويلكم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها in